بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال 46 من هذه السلسلة بعنوان الجمع بين الصلوات بين السنة والشيعة. يقول صاحب السؤال: أفدنا بارك الله فيك، هل أوقات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات أم 3 فقط؟ لأن أقوال الكثير من علماء الإخوة الشيعة خاصة هي 3 فقط. طبعا هذه مسألة تتعلق بفرع من فروع الصلاة وهو أوقات الصلاة. طبعا الإجابة المجملة هي أن أوقات الصلوات عند الشيعة وعند السنة هي 5 أوقات، لأنه يستحيل أن تكون 5 صلوات ولها 3 أوقات، يستحيل 5 أوقات، لكن الاختلاف في مدة كل وقت. يعني مثلا مثال بسيط، الوقت عند الشيعة في صلاة الظهر محدود فقط بوقت صلاة الظهر، يعني بمجرد أن ينتهي من صلاة الظهر هنا انتهى وقتها، وبدأ يمكن يبقى الوقت ولكن يمكن أن يصلي بعدها صلاة العصر، وهكذا المغرب. يعني لا يجوز لشخص لم يصلي المغرب، يعني في عند المدرسة الشيعية، أن يصلي العشاء، لأن ذلك وقت المغرب. يعني بعد أن يكمل المغرب هنا يمكنه أن يصلي العشاء. طبعا هناك أوقات، يعني لهم مجال مفتوح في هذا الأمر. طبعا بداية، هذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها خصوصا السلفيون من غير علم، وعلى أساسها يبدعون ويضللون ويكفرون، مع العلم أن هذه المسألة وردت بها النصوص، بل ورد فيها الخلاف الفقهي الكبير. والأمة أولا متفقة على أن الصلوات، يعني الأوقات الصلاة يمكن اعتبارها 3 بحسب قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر مراد بها هنا باتفاق العلماء هي صلاة الفجر، وبالتالي هنا دلوك الشمس هي الزوال، وغسق الليل المراد بها يعني الليل، يعني المغرب والعشاء، والفجر هو صلاة الفجر. القرآن الكريم بالتالي ذكر 3 أوقات وتوزع عليها 5 صلوات. بقي الآن كيف، يعني هذا كيف يكون ذلك كذا، هذه مسألة طبعا خلافية. أولا، الأمة متفقة جميعا على أنه لا يجوز الصلاة قبل الوقت، يعني هذا أولا. لو طبقنا هذه المقولة مع الجمع في مزدلفة مثلا، أو الجمع في مثلا في السفر، أو الجمع بسبب المطر، أو الجمع بسبب الخوف، وهو عند كثير من المذاهب، فإذا هنا يقولون بأنه يجوز للشخص أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر عند الزوال. إذا هنا ما داموا أجازوا، إذا هذا يعتبر وقت الظهر، وإلا فإن الاتفاق الإجماع على أنه لا يجوز الصلاة قبل وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا يا إخواننا في المدرسة السلفية خصوصا، ما دمتم تجيزون للمسافر أن يصلي الظهر العصر في وقت الظهر، يعني في وقت الزوال، يعني بعد أن يصلي الظهر يصلي العصر، فهذا يدل على أن ذلك وقتها. لكن هناك وقت آخر اللي هو وقت مستحب، يعني بعد مثلا ظل أو بعد الظلين إلى آخره، على حسب الاختلاف الفقهي. إذا هنا وقت، ذلك وقت في الحالة العادية، اللي هو وقت استحباب أو وقت أفضلية. ونفس ما يقوله الشيعة، الشيعة أيضا يقولون بأنه الأفضل أن تؤخر الصلاة، تؤخر العصر إلى الظل، يعني مثل وقت صلاة سائر المسلمين. يقول نعم، هذا وقت جائز ومرخص فيه ولعموم الناس، ولكن هناك أيضا يعني يمكن للشخص أن يصلي، يعني أفضل له أن يؤخر الظهر إلى كذا، أو يمكن أن يجمع بين الصلاتين ولكن يفرق بينهما بالنوافل، يعني يصلي الظهر ثم يصلي نوافل، وموجودة كثير النوافل عند الشيعة، عندهم 50، عندهم يعني في النوافل مجموع النوافل الفرائض 51 صلاة يعني بالوتر، وبالتالي عندهم نوافل كثيرة جدا، وقراءة القرآن كذلك بين الظهر والعصر إلى آخره، وبالتالي يفصلون بين الصلاتين. ولهذا لا نستطيع أن نقول بأن هناك وقت للظهر وهناك، يعني هذا الوقت يتسع قليلا ثم الى العصر. طبعا هذا لماذا؟ من باب تيسير على الناس. طبعا سنرى الاحاديث الوارده في ذلك. يعني شخص مثلا يصلي يذهب الى المسجد، يعني يصلي الظهر، يقرا القران، يصلي بعض النوافل، ثم يصلي العصر، ثم يعود الى بيته، يعني يبقى يعني هكذا الى صلاه المغرب. هذا افضل له، خاصه اذا كان مسافه بعيده بينه وبين المسجد، فيبقى يصلي الظهر ثم يعود ثم يعود. فبالتالي هذا فيه نوع من المشقه، يعني ما دام هناك، سنرى الاحاديث التي تبين ان هذا رخصه. كذلك المغرب العشاء، يذهب الى المسجد يصلي مثلا المغرب ثم يقرا قرانا او يصلي بعض النوافل ثم يصلي العشاء ويعود الى بيته. والبعض خاصه العمال، يعني العمال يعني كثير يعني يتعبون، يعني يبقون حتى انتظار يعني مغيب الشفق الاحمر. طبعا هذا احيانا يصل في الصيف في صلاه العشاء الى 10 ليلا، وطبعا هذا يرهقهم كثيرا. والبعض ينام قبل ذلك، والبعض حتى يترك الصلاه، يعني ربما يترك صلاه العشاء مره او مرتين ثم يبدا في القضاء ثم يتكاسل ثم يترك الصلاه مطلقا. ولذلك يعني تمنيت لو ان المدرسه السنيه تبنت هذا الامر ايضا، يعني يؤذن المغرب ثم يذهبون الصلاه المغرب والعشاء ثم يعودون الى بيوتهم بعد ذلك. يعني يبقى الشخص مع اسرته، يبقى يعني ربما متعب ينام الى اخره. وبالتالي يؤدي 5 صلوات ولكن في 3 اوقات من غير ان تشغله عن حياته وعن عمله الى اخره. ومن شاء المزيد، طبعا من شاء ان يذهب الى المسجد بعد العصر بعد يبقى هذا حر، حتى لو شاء ان يعتكف، لكن الامر مرتبط ب يعني مصلحه عامه الناس. يعني الكثير من الناس تقصيرهم في الصلاه او تركهم للصلاه ليس رغبه عنها وليس عدم ايمان بوجوبها، ولكن بسبب يعني هذه الاوقات. يعني مثلا بعد العصر يعني يصلي مثلا في وقت نصف منتصف النهار، ثم يصلي في المساء يعني بعد ان يعود من العمل وقد يكون متعبا جدا الى اخره. لكن عندما يتاح له الوقت يقال له لا باس، يعني بين من الزوال الى المغرب كلها يمكن ان تصلي فيها الظهر والعصر، وكذلك العشاء والمغرب والعشاء لها وقت متسع، فان ذلك طبعا ييسر عليه. طبعا هنا مسألة فرعية خلافية، بس طبعا خلاف فرعية جدا، لا تدخل في البدع ولا تدخل في الخصوصيات، هي فرعية، لأنه حتى المدارس كما الفقهية كما ذكرت يتبنون آراء. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلوات، فهنا جاءت تعليلات بسبب السفر، بسبب المطر، بسبب الخوف، وحصل طبعا الخلاف بين المذاهب الفقهية في هذا الأمر. وقلت متفقون، هم يتفقون جميعا على أنه يعني لو جمعنا بين هاتين المقدمتين الكبرى والصغرى أنه لا يجوز الصلاة قبل وقتها مطلقا، لا في السفر ولا في غيره. ثم بعد ذلك يقال له يجوز للشخص أن يصلي الصلاة يعني في السفر، يعني في وقت العصر يصلي في وقت الظهر مثلا بعد الظهر. فهنا بالدليل هذا يدل على أن الصلاة يعني في هذه الحالة، يعني الصلاة يعني وقت الصلاة يعني الظهر والعصر مشتركتين في الوقت. وطبعا حتى المالكية كل الفقهاء يقولون أن يسمونها الظهرين، والمغرب والعشاء يسمونها العشاءين، يعني هناك اشتراك بين الأوقات. طبعا هنا بالنسبة للأفضلية، طبعا هناك أفضل، يعني حتى عند المذاهب المختلفة هناك أفضل، عند الشيعة أيضا هناك الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى العصر ويصليها، والعشاء كذلك يؤخرها ويصليها. لكن كما قلنا هذا حكم عام، يعني بناء على المصالح العامة أو بناء على عامة الناس الذين يثقل عليهم هذا الأمر. طبعا هم يستندون لروايات كثيرة واردة في كتبهم. نحن الآن طبعا لا نستطيع، أنا من الناحية الفقهية نحترم الآراء المختلفة. الإباضية عندهم مصادرهم الفقهية الحديثية، حتى الحنفية في القديم عندهم أحاديث في الكتب الخاصة بهم والتي لا يقبلها غيرهم مع كونه في المدرسة السنية، وطبعا يحترم. الإمام مالك كان عنده الموطأ، الإمام أحمد عنده المسند، الإمام الشافعي عنده كتاب أيضا مسند الشافعي في الحديث. وبالتالي كل إمام يتبنى أحاديث بناء على مواقفه في الجرح والتعديل. ولذلك الشيعة لا نفرض عليهم في الأصل آراءً، لا نفرض عليهم أي رواتنا، لا نفرض عليهم أحاديثنا. هم أيضا عندهم تسلسل في الأحاديث، وكثير من الأحاديث كما يقول يعني ابن القيم نفسه يقول هذا الكلام متواتر عن أئمتهم. يعني الإمام جعفر مثلا أو الإمام الباقر أو الإمام السجاد أو غيرهم من الأئمة يقول لهم سمعت مثلا جدي الإمام الحسين، أو سمعت جدي الإمام علي يذكر هذا الأمر، يعني فلماذا ننكر عليه؟ إذن هي مسألة فرعية. البدعة تكون عندما يتبنى الشخص قولا لا دليل عليه، هو هكذا من عندي يقول أنا في رأيي، مثل ما يفعل الحداثيون البعض هكذا يقول أنا في رأيي الإسلام هكذا، في رأيي الصلاة هكذا، هنا نقول بدعة، هذا ما دليلك؟ لكن عندما يتبنى من خلال أحاديث، من خلال نصوص قرآنية، من خلال يعني مصادر معتمدة، يعني الإمام الباقر أو جعفر وغيرهم عندما ذكروا هذه المسائل لم يذكروها من عندهم، حتى الإمام جعفر يقول كل ما أقول لكم هو نقل عن أبي، وأبي نقله عن جدي، وهكذا، لأنه لا أقول، لا أقول لكم في الدين شيئا يعني هكذا آتي به من عندي، إنما هو آخذه من معدن الرسالة، من بيت النبوة. ومع ذلك نجد أحاديث واردة في كتب السنة، طبعا هذه من باب يعني إقامة الحجة على المخالف، هم طبعا عندما يذكرون هذا الأمر من هذا الباب، يعني هذه مسألة فرعية، فلماذا تبدعون بها الآخر؟ سنرى الأحاديث ونرى يعني كيف تطبق. يعني منها مثلا هذا حديث رواه الإمام أحمد، وهو طبعا إمام المذهب الحنبلي، في المسند الذي يعتقد السلفية أن أكثر ما فيه صحيح أو كله صحيح، يعني حتى كتب السيوطي كتاب عنه الذب الأحمد عن مسند أحمد، فروى الحديث عن عمرو بن العاص. ابن عمرو العاص لم يكن شيعيا، بل هو عند الشيعة ناصب، يعني ضد، لأنه حارب الإمام علي. قال أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله 8 جمعا، يعني 8 نقص الظهر والعصر، يعني 4 4، وسبعا جمعا جميعا، عفوا 8 جميعا يعني مع بعضها، وسبعا جميعا يعني المغرب والعشاء، 3 ركعات للمغرب و4 ركعات للعشاء. قال قلت له يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر، وآخر المغرب وعجل العشاء. قال أنا أظن ذلك، يعني هذا احتمال، لكن الحديث ورد عاما. قال ربما يكون أخر الظهر، يعني حتى يعني في آخر وقتها، ثم جاء العشاء وعجل العصر عفوا، وأخر المغرب وعجل. قال ممكن، يعني هذا وجه من الوجوه، وطبعا فهم الصحابي لا ينبغي أن يكون هو الحكم. الحديث يحتمل الجميع، يحتمل أنه صلاها في وقت الظهر أو في وقت المغرب، ويحتمل أنه أخر الظهر إلى يعني آخر وقته وعجل العصر، ويحتمل يعني أن يكون صلاها في معاه في وقت العصر. إذن هذه فيها هذا الأمر. طبعا هذا الحديث سيتضح، طبعا نحن لا نتعامل مع الحديث بالله، هذا جزء من الحديث، قلت هو نفسه فيه إشارة إلى هذا الجمع. حديث آخر عن أحمد بن حنبل يقول خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وعلق الناس ينادونه الصلاة، يعني بعد العصر حتى غربت الشمس والناس ينادونه الصلاة، وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول الصلاة الصلاة، فغضب ابن عباس وقال أتعلمني بالسنة؟ شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ابن عباس هنا يلوم هؤلاء، يقول لهم رأيته جمع بين الأمرين. قال عبد الله فوجدت في نفسي من ذلك شيئا، فلقيت أبا هريرة فسألته، يعني أبا هريرة فوافقه، يعني أبا هريرة وافق ابن عباس. إذن هنا اتفاق بين أبي هريرة وابن عباس على الجمع. وطبعا هنا في الحديث درس، يعني هذا ابن عباس كان يخطب، يعني كان يعلم الناس، وبالتالي هنا لو طبقنا هذا، يعني مثلا في مدارسنا البعض مثلا يذهب للصلاة وكذا، فيصلي، يصلي في وقت الصلاة مثلا، ثم يبقى بمجال متسع، يعني بعد العصر يبقى يعني محاضرات، أحيانا يكون مؤتمرات في كل لحظة يذهبون، طبعا الصلاة معها وضوء ومعها كذا إلى آخره. فالجمع بين الصلاة فيه رحمة وفيه رخصة، وخاصة عندما يكون الشخص في مهام أخرى، يعني مهام عبادية، يكون مثلا كما قلنا في مؤتمر، يكون في جلسة علمية، يكون في ربما في طالب العلم، في إلى آخره، وبالتالي يعني هذا فيها مصلحة. ولهذا ابن عباس قال أتعلمني السنة، يعني هذه أمر أنا صحبت رسول الله وأنا أدرى بالسنن، ولذلك يعني تأخيري أو تقديمي للصلاة يعني هي رخصة، ليست رخصة مكروهة، وإنما هي عمل شرعي، يعني ليس فيه إشكال. كذلك روى الإمام مالك، طبعا هذا إمام المذهب المالكي، طبعا جمع نصوص من مذاهب معتبرة يعني كتب السنة، في الموطأ عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا، يعني مشتركين مع بعض، والمغرب والعشاء جميعا، يعني جمع بين الصلوات، في غير خوف ولا سفر، لا خوف ولا صبر، يعني صفر عفوا، من غير سبب يعني، ومع ذلك جمع بينهما. كذلك روى، طبعا هنا نرى الصحابة عبد الله بن عباس، هنا حديث آخر عن معاذ بن جبل، قال أنهم، طبعا هنا نرى مجموعة من الصحابة رووا هذه الأحاديث، أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن هنا أيضا جمع، ولم يحدد الراوي هل جمع جمع تأخير أو جمع تقديم، والأصل أن يبقى على الإطلاق، يمكن يكون جمع تقديم أو يمكن جمع تأخير، ولا أحد، إذا بعض الناس فهم من الحديث أنه جمع تأخير فهو فهمه، لكن لا يعاتب شخص فاهم من الحديث أن الجمع جمع تقديم. وكذلك روى عن عبد الله بن عمر، إذا هنا كم الذين من الصحابة، بن عاد بن جبل وعبد الله بن عبد الله بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر، وكلهم روى مالك عن نافع، طبعا هذه السلسلة الذهبية عن مالك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. إذا هناك ذلك لم يحدد الجمع تقديم أو تأخير. كما روى أبو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، وهذا لا يعني أن العلة هي السفر، هو جمع بين الظهر والعصر، يعني هنا الفهم بأن ذلك لعلة السفر دي فهم خاص، وإلا الجمع يدل على جواز الجمع. كذلك روى أن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، طبعا هذا يكون جمع تقديم، لأنه في المطر، يعني كيف يكون في المطر؟ يذهبون إلى صلاة المغرب وعندما يرون المطر يعجلون بالعشاء ويذهبون بعد ذلك حتى لا يعودوا، حتى لأنه لو بقي المطر سيحول بينهم وبين المجيء لصلاة العشاء، فلذلك قال عبد الله بن عمر كان يجمع معهم، وبالتالي هذا دليل على الجواز وعلى أنه كان معروفا. فقط فهم الارتباط بالمطر هذه مسألة، يعني مسألة شخص، يعني فهم خاص، أن أصل الجمع موجود، بقي هل هو المطر، هل هو مثل ما فعل ابن عباس كان يخطبهم، كان يدرسهم، كان في سفر، هذه مسألة فهوم، يعني في الأصل اترك الأمر مفتوح لا يبقى مرتبط، لكل شخص له أعذار. كما ذكرنا أنا أعرف أصحاب الشاحنات، يعني عمال في الشاحنات، يعني في السفر، سفرهم يسافرون عادة على الساعة الثانية ليلا، يبقى للعشاء، لماذا يبقى للعشاء؟ أنا قلت استفتوني فأفتيهم بأن يصلوا مع المغرب، يصلوا العشاء ثم يذهب لينام، لأني رأيت بعضهم يترك الصلاة يعني من أجل هذه الأمور الفرعية. كما كتب مالك نقلا عن علي بن الحسين، انظروا علي بن الحسين سجاد من أئمة أهل البيت، وهنا الناقل ليس شيعي، ليس صاحب الكافي ولا المجلسي، إنما هو إمام مالك، كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، يعني جمع تقديم، وإذا أراد أن يسير ليله جمع المغرب والعشاء، يعني جمع كذلك تقديم. وروى في الشرع الموطأ أن ابن عباس صلى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء، يعني مباشرة، يعني لا نافلة ولا قراءة قرآن، مباشرة انتهى من الظهر أقام لصلاة العصر، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء. وروى كذلك كلها مالك في مصادر المالكية عن ابن مسعود، إذا هنا لدينا مجموعة كبيرة من الصحابة، جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هذا حديث مهم جدا، فقيل له في ذلك لماذا يا رسول الله جمعت الظهر والعصر ولماذا جمعت المغرب والعشاء، فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. في الأصل هذا هو علة الحديث، يعني عندما جمع رسول الله في المرض، في عفوا في المطر والخوف، وحتى المرض أيضا، حتى السفر، إذا هنا طبعا هذه قلنا ليست موارد محدودة مضبوطة مقدرة، وإنما هي مفتوحة، ولهذا قال لئلا تحرج أمتي، حتى يرفع عنها الحرج، شخص مثلا عندما يصلي الظهر والعصر يعني يصيب، يحس بأنه أنتهى واجبه، ربما يسافر، ربما يطالع، ربما يذهب إلى حضور مجلس علمي، لا يبقى يقول يعني هناك صلاة يعني تنتظرني في العصر، وبالتالي هذا يعني فيه راحة له. البعض يقول كيف تقول راحة من العبادة؟ ليست راحة من العبادة، هذه شعيرة تعبدية، العبادة هي كل الحياة، عندما يطالع، عندما يبحث، عندما يحضر مؤتمرا، عندما يشاهد شريطا علميا وثائقيا، هذه كلها عبادة يعني، وحتى عندما كل هذه عبادات، ولذلك لا حرج في هذا الأمر، يعني الصلوات خمسة كما ذكرنا، ولكن فقط الأوقات تكون يعني مجتمعة، يعني الظهر والعصر كما قلنا أوقات متفرقة، ولكن تكون في وقت يعني مشترك، لا يكون مسافة بينهما بعيدة. يعني أحيانا مثلا بين الظهر والعصر تكون أحيانا مسافة ساعة أو ساعة ونصف، يعني يصلي الشخص الظهر ثم بمجرد أن يعود إلى بيته يؤذن العصر، خاصة إذا كان بعيدا فهنا يتعب. لكن عندما يصلي الظهر يبقى مثلا 5 دقائق 10 يصلي العصر، فهنا طبعا يشعر براحة أكبر، وقلت هذا يجعله أكثر حرصا على الصلاة. كذلك حديث آخر رواه مسلم، طبعا متفق على حديث مسلم يعني عند المدرسة السنية، حديث صح يعني حديث صحيحة، عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا، يعني جمع تقديم، بالمدينة في غير خوف ولا سفر. طبعا الحديث قال لم يقل تقديم ولا تأخير، ولكن يحمل على الجميع، في غير خوف ولا سفر، نفس الحديث اللي ذكرناه عن طبراني. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، قال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال إذا أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي. أحدا، انظروا، لأن الشريعة مبنية على اليسر، لأنه قلنا كل شخص له أعذاره، وأحيانا لا يستطيع أن ينطق بهذه الأعذار، حتى الشخص ينام متعب يعني مرهق كذا يريد أن ينام، فهذا عذر خاص ولا حرج عليه، يعني مباح. فإذا هنا أراد أن لا يحرج أحدا، كل شخص له عذره، لا يقول له لماذا لم تصل، لماذا لم تأتي العصر، لماذا لم تأتي العشاء، فهنا يبقى هذا شخص يعني يصلي عندما يذهب ويصلي الصلاتين جميعا، فهنا يعني يرفع الحرج. وتبقى طبعا النوافل، قلت مثلا عند الشيعة نوافل كثيرة جدا، وليس عندهم تحديد للنوافل مثل ما في المدرسة السنية، يعني بعد العصر يمكن أن يصلي، بعد الصبح يمكن، في أي وقت يحب أن يصلي يصلي، ليس عندهم ذلك في النوافل، وبالتالي أي وقت يعني شاء أن يصلي يصلي يعني. وبذلك هذا لا يعني كسل عن الصلاة، وإنما يعني الرخصة لعموم الناس، وكذلك رخصة مرتبطة بالفرائض، وتبقى بعدها النوافل لمن شاء أن يضيء أن يصلي فيصلي. كذلك رواه مسلم في حديث آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. كذلك في البخاري، يعني البخاري صحيح البخاري عنده ترجمة باب تأخير الظهر إلى العصر، أن النبي عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمدينة 87، كما قلنا 7 يعني المغرب والعشاء، و80 عند الظهر والعصر، طبعا من غير تحديد هنا، لا تأخير الظهر ولا تأخير، طبعا هذا فهم البخاري، أحيانا يذكر فهمه من النصوص. ولهذا قال في حديث آخر قال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء يعني جمعا. في مسلم كذلك قال رجل لابن، كلها حديث، كل حديث بطريق خاص، يعني حديث أصبحت متواترة تواترا معنويا، يعني لم تروى جميعا بنفس اللفظ، ولكن يعني رواها جمع من الصحابة ورويت بطرق متعددة. قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نرى أحاديث كثيرة في مسلم كذلك، ابن عباس قال جمع بين الصلوات ثم علل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. كذلك في حديث لأبي الطفيل عن معاذ بن جبل، كذلك عن ابن شهاب قال ابن شهاب الزهري طبعا عند المدرسة السنية يعتبر ممثل للسنة، يعني لأنه كان يعرف السنة فهما يعني معرفة جيدة، قال سأل سالم بن عبد الله بن عمر هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة، إلى آخره، نجد أحاديث كثيرة. طبعا ذكرت هنا بعضها من باب فقط بيان أن المسألة ليس فيها بدعة ولا فيها مسألة خلافية، من شاء أن يصلي الظهر في وقتها والعصر أيضا بعد الظل كما يصلي الناس فليصلي، من شاء أن يأخذ بالرخصة فله ذلك، ولا يقول أحد أنها صاحب الرخصة ارتكب بدعة أو ارتكب، رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، ابن عباس فعل ذلك. طبعا أنتم تقولون الصحابة، فهؤلاء كبار الصحابة، أنتم تقولون مصادر صحيحة مسلم البخاري الإمام موطأ مسند أحمد، طبعا كلها مصادر معتبرة، تقولون السلف ابن شهاب الزهري من التابعين كبار التابعين إلى آخره، وكلها هذه مصادر معتبرة. فبالتالي طبعا هناك روايات أخرى كثيرة جدا في مصادر الشيعة، وبالتالي مسألة لا نقول أن الشخص يفعل هذا أو يفعل هذا، مسألة خلافية، والخلاف الأصل نحترمه، ولا ينكر بعضنا بعضا على مسائل الخلاف. للأسف رأيت في قناة صفا وقناة وصال التشنيع على الشيعة بكونهم يصلون فقط 3 صلوات، ليست هم 3 صلوات، ولكن في 5، عفوا، في 3 أوقات، أي 5 أوقات لو طبقنا الطريقة الصحيحة، لأن لكل فقط وقت الصلاة يعني محدود، يعني في وقت محدد يعني، وليس. وقلت كل هذه الأحاديث تدل على ذلك، طبعا بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث التي ذكرتها فقط الموجودة في مصادر السنة، أما الموجودة في مصادر الشيعة فهي كذلك كثيرة، وكذلك طبعا هذه المصادر الموجودة في كتب يعني الشيعة هي عندهم أيضا معتبرة ومتواترة، وعند أئمتهم، وقلنا هؤلاء أيضا محترمون. لماذا نحترم الإمام مالك ونحترم الشافعي ونحترم فهم هؤلاء، ولا نحترم فهم الإمام جعفر الصادق أو فهم الباقر أو فهم السجاد أو فهم الإمام علي؟ طبعا هذه الفهوم، نحن نحترم الجميع. لماذا يعني شخص عندما يكون استوادري هذه فهوم؟ طبعا يعني استوادري يعني من أي منطلق؟ وحاليا حتى ابن القيم كما قلنا قال نفرق بين الفقه الشيعي، الفقه الإمامي، والمواقف من الصحابة، مسألة أخرى يعني مواقف من الصحابة، إذا كان بعض الصحابة اختلفوا معهم فهذه مسألة خلافية. لكن بالنسبة للفقه، مسائل فقهية تعتمد على القرآن وتعتمد على السنة، وهذه أحاديث واردة في المسألة، ولا ينبغي للخلاف أن يدخل في هذه المتاهات. طبعا هذا ربما جواب يعني مختصر عن هذه المسألة التي أصبحت قضية الآن، وأصبح يثار من أجلها فتنة بين المسلمين، والحمد لله رب العالمين.